اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، وتقبل صيامنا وقيامنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. وأحسن لنا في الختام عاملنا بلطفك يا لطيف، اللهم يا ناصر المستضعفين، انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم يا قوي يا عزيز يا جبار السماوات والأرض، عليك بأعداء الدين في كل مكان. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا بقدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم وانصر المجاهدين مجاهدين على الثغور. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم وتقبل منهم الشهداء. اللهم يا غفور يا رحيم. اللهم اغفر لمن بنى هذا الجامع المبارك. اللهم وسع له في رزقه وماله وفي عمره، واغفر لوالديه وأهله، واجمعه بهم في أعالي الجنان برحمتك يا رحيم يا منان. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.